شراب يا شراب يا شراب وصى حب الأقصى ربي وصى وأرض الدين والزيتون هي أرض المسلمين أرض الدين والزيتون هي أرض يلا نسير للتحرير حتى ترجع فلسطين يلا نسير للتحرير حتى ترجع فلسطين لا ترجع لبني صهيون